أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين لهم بالإحسان إلى يوم الدين. وبعد، متابعين الكرام، بما أن المقطع الذي نشرناه فيما سبق ليس جيدا نظرا لأن الاتصال بالشبكة سيء وضعيف، فإننا سنعيد إن شاء الله تعالى خلاصة الدرس الثالث عشر قبل أن ننتقل إلى الدرس الرابع عشر بإذن الله تعالى في هذا المقطع الجديد. سبق أن الجمل التي لا محل لها من الإعراب سبع جمل كما قال المؤلف رحمه الله تعالى. المسألة الثالثة في الجمل التي لا محل لها من الإعراب وهي سبع، وأن الجملة الأولى من الجمل التي لا محل لها من الإعراب هي الجملة الاستئنافية، وقد تقدم أن الجملة الاستئنافية هي التي تقع في ابتداء الكلام حقيقة أو حكما، كما قال الناظم رحمه الله تعالى: في الابتداء سميها استئنافية، وبعد حتى وهي الابتدائية. يعني أن الجملة الاستئنافية لا محل لها من الإعراب، وهي التي تقع في ابتداء الكلام حقيقة، كقوله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر، وقوله: إنا أعطيناك الكوثر، وقوله: إنا فتحنا لك فتحا مبينا، وقوله: الحمد لله رب العالمين، وقوله تبارك وتعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر، وغير ذلك من الجمل التي جاءت في بداية السور. وأما التي تقع في ابتداء الكلام حكما فمن أمثلتها قوله تعالى: إن العزة لله جميعا، بعد قوله: لا يحزنك قولهم، لا يحزنك قولهم، إن العزة لله جميعا. فجملة إن العزة لله جميعا جملة استئنافية لا محل لها من الإعراب، وليست جملة محكية بالقول، لأن الكفار لا يقولون إن العزة لله جميعا، وإنما يقولون شيئا آخر هو الذي يحزن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلا فلو قالوا هذا الكلام، لو قالوا إن العزة لله جميعا، فهذا لا يحزن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فقوله إن العزة لله جميعا جملة استئنافية، لأنها كلام منقطع عما قبله مبتدأ به حكما، وإن لم يقع في ابتداء الكلام حقيقة. وكذلك الجمل التي تقع بعد حروف الاستئناف كواو الاستئناف مثلا، كقوله تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله، فالواو هنا واو الاستئناف، لأن الجملة الخبرية لا تعطف على الجملة الطلبية. فقوله ويعلمكم الله جملة فعلية لا محل لها لأنها استئنافية، وقعت في ابتداء الكلام حكما، وذلك لأنها بعد حرف ابتداء أو حرف استئناف. وكذلك الواقعة بعد لكن الاستدراكية، لأن لكن الاستدراكية من حروف الاستئناف. وكذلك الواقعة بعد حتى الابتدائية، كما أشار إليها بقوله: وبعد حتى وهي الابتدائية، وإنما صرح بهذه وحدها دون غيرها من حروف الاستئناف، لأن هذه فيها خلاف بين النحويين، فزعم بعضهم أنها حرف جر وأن الجملة بعدها في محل جر، والذي زعم ذلك كما ذكرنا هو أبو إسحاق الزجاج الذي ذكره المجردي في لميته حين قال: وقال أبو إسحاق جر محلها إذا وقعت من بعد حتى وأبطل. ولذلك قال الناظم هنا: وهي الابتدائية، يعني أن حتى هذه التي تقع الجملة الاستئنافية بعدها هي حتى التي تكون حرف ابتداء، وحتى التي هي حرف ابتداء تقع بعد جملة اسمية تقع قبل الجملة الاسمية أو قبل الفعل المضارع المرفوع أو قبل الفعل الماضي. وهذا سيأتي بيانه عند بيان أوجه حتى في الباب الثالث بإذن الله تعالى. ثم قال: وقول من جر بها لا يجري، يعني أن من جر بحتى هذه قوله غير صحيح، لا يصح ولا يجري. لماذا؟ إذ لا تعلق حروف الجر عن عمل، لأن حروف الجر لا تمنع عن عملها، فحروف الجر لا بد أن تعمل عملها، وحتى هذه جاءت داخلة على الاسم في كلام العربي غير مجرور، كقول الشاعر: فما زالت القتلى تمج دماءها بدجلة حتى ما أدجلة أشكل. ووجه آخر يرد به على أبي إسحاق هو أن حروف الجر إذا وقعت إن بعدها تفتح همزتها، تقول بأن، ذلك بأن الله هو الحق، ذلك بأنهم قوم لا يفقهون، ذلك لأنه كذا وكذا، عجبت من أن فلانا يفعل كذا وكذا، وما أشبه ذلك، على أنه كذا وكذا. إذا كل حروف الجر إذا دخلت على إن تفتح همزتها، ولكن حتى إذا دخلت على إن لا تفتح الهمزة بل تكسر، فيقول العرب مثلا: مرض فلان حتى إنه لا يرجى، فدل ذلك على أن حتى هذه ليست حرف جر. ولهذا قال الناظم رحمه الله تعالى: وقول من جر بها لا يجري، إذ لا تعلق حروف الجر أي لا تمنع عن عملها، وبعدها مكسورة إن أتت، أي وإن أتت مكسورة بعد حتى، أي مكسورة الهمزة، وفتحها مجرورة، أي والقاعدة هي فتحها إذا كانت مجرورة، يعني فتح همزة إن إذا كانت مجرورة، هذا هو القاعدة. إذن هذه خلاصة ما سبق الكلام عليه في الدرس الماضي. وننتقل الآن إلى الدرس الرابع عشر، وهو قول الناظم رحمه الله تعالى: وصلة اسم نول حرف، يعني أن الجملة الثانية من الجمل التي لا محل لها من الإعراب هي الجملة الواقعة صلة للموصول. والموصول نوعان: موصول اسمي وموصول حرفي. ولهذا قال: وصلة اسم أو لحرف. الموصولات الحرفية معروفة، وهي الذي والتي واللذان واللتان واللاتي واللائي والذين وذو عند طي وذات وذوات عند طي أيضا ومن في العاقل وما في غير العاقل وأي أيضا فيهما وغير ذلك من أسماء الموصولات المعروفة. وأما الموصولات الحرفية فجمعها بعضهم في قوله: موصولنا الحرفي أن لو كي وما أن وعائد لها قد عدما. إذن فالجملة الواقعة صلة للموصول لا محل لها من الإعراب، سواء كان الموصول اسميا أم حرفيا. فمثال الموصول الاسمي قوله تعالى: إلا الذين آمنوا. فالذين اسم موصول، وجملة آمنوا لا محل لها لأنها صلة الموصول الاسمي. ومثالها أيضا قوله تعالى: وقال الذي آمن. فجملة آمن لا محل لها لأنها صلة الموصول الاسمي. ومن أمثلتها قوله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك. فجملة تجادلك لا محل لها لأنها صلة الموصول الاسمي. وكذلك قوله تعالى: واللائي يئسن. فجملة يئسن لا محل لها لأنها صلة الموصول الاسمي، لأن اللائي جمع التي. وكذلك قوله: اللاتي ياتين الفاحشة. فجملة ياتين لا محل لها لأنها صلة الموصول الاسمي. وكذلك قوله تعالى: فمنهم من يمشي على بطنه، ومنهم من يمشي على رجلين، ومنهم من يمشي. فجملة يمشي في هذه المواضع كلها لا محل لها لأنها صلة الموصول الاسمي. ربك يعلم ما تكن صدورهم، فجملة تكن صدورهم لا محل لها لأنها صلة الموصول الاسم وهو ما، أي الذي تكنه صدورهم. وكذلك قول الشاعر على لغة طي، وبئري ذو حفرت فإن الماء ماء أبي وجدي، وبئري ذو حفرت وذو طويت، أي التي حفرتها والتي طويتها. فجملة حفرت وطويت لا محل لهما لأنهما صلة الموصولين الاسميين. وهكذا، أما الأمثلة جملة صلة الموصول الحرفي فمن أمثلتها قوله تعالى وأن تصوموا خير لكم، جملة تصوموا لا محل لها لأنها صلة الموصول الحرفي وهو أن، وأن ومدخولها في تاويل مصدر مرفوع على أنه مبتدأ، وأصل الكلام صومكم أو الصوم أو الصيام خير لكم. وكذلك وأن تصبروا خير لكم، أصله الصبر أو صبركم خير لكم. وأن تعفوا أقرب للتقوى، الأصل العفو أو عفوكم أقرب للتقوى. وكذلك قوله يريدون أن يطفئوا، مثلا يريدون أن يطفئوا نور الله، أو يريدون ليطفئوا نور الله، والأصل لأن يطفئوا. فجملة يطفئ لا محل لها لأنها صلة الموصول الحرفي وهو أن. وكذلك قوله تعالى ودوا لو تدهن، فجملة تدهن لا محل لها لأنها صلة الموصول الحرفي وهو لو، لأن لو تكون موصولا حرفيا إذا وقعت بعد فعل الود كما سيأتي إن شاء الله في الباب الثالث. ودوا لو تدهنوا، أي ودوا إدهانكم. ود الذين كفروا لو تغفلون، أي ودوا غفلتكم. يود المجرم لو يفتدي، أي الافتداء. فجملة يفتدي لا محل لها لأنها صلة الموصول الحرفي، موصولنا الحرفي أن لو. وكذلك كي، كقوله تعالى لكي لا تاسوا، لكي لا تاسوا. فجملة لا تاسوا لا محل لها لأنها صلة الموصول الحرفي وهو كي. اجتهد كي تنجح، فجملة تنجح لا محل لها لأنها صلة الموصول الحرفي. وكذلك ما إذا كانت مصدرية، كقولك مثلا عجبت مما قمت، أي عجبت من قيامك. فجملة قمت لا محل لها لأنها صلة الموصول الحرفي، وهذا الموصول الحرفي يؤول مع صلته بمصدر مجرور بمن، وتأويل الجملة عجبت من قيامك. وكذلك قوله تعالى يعني مثلا ما دمت حيا، أي مدة دوامي حيا. فاتقوا الله ما استطعتم، أي مدة استطاعتكم. فجملة استطعتم لا محل لها لأنها صلة الموصول الحرفي. أن علمت أن فلانا حاضر، جملة أن فلانا حاضر لا محل لها لأنها صلة الموصول الحرفي وهو أن. وأن ومدخولها في تاويل مصدر منصوب على أنه مفعول به، أي علمت حضور فلان. وهكذا ذلك بأن الله هو الحق، فجملة أن الله هو الحق لا محل لها لأنها صلة الموصول الحرفي، وأن ومدخولها في تاويل مصدر مجرور بالباء. إذن هذه هي الموصولات الحرفية، موصولنا الحرفي أن، لو، كي، وما، أن، وعائد لها قد عدم. فكل جملة وقعت بعد هذه الحروف الخمسة نقول فيها إنها لا محل لها لأنها صلة الموصول الحرفي. إذن فجملة الموصول على قسمين أو على نوعين، صلة الموصول الاسمي لا محل لها من الإعراب، وصلة الموصول الحرفي لا محل لها من الإعراب أيضا. ولهذا قال رحمه الله تعالى وصلة اسم أو لحرف والتي بين شيئين لبيان عنتي. هذا الشطر الأخير نرجئه إلى لقاء آخر إن شاء الله، ونكتفي بهذا القدر، ونستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.